اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا ربنا ويا مولانا عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا. تولى أمرنا يا ربنا واكشف كربنا، وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله وكفى على من ظلم، وحسبنا الله وكفى على من سحر، وحسبنا الله على من بغى واعتدى. يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير، يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد. نسألك بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. اللهم أغثنا أغثنا يا نعم المغيث، غوث الإيمان في قلوبنا، غوث اليقين في قلوبنا. أغثنا يا ربنا غوث محبتك والتوكل عليك، أغثنا يا ربنا غوث التوكل عليك ومحبتك وإجلالك يا ربنا، وخوفك يا ربنا ورهبتك يا مولانا يا ربنا، واليقين فيك وحسن الظن فيك يا ربنا يا رحيم. أغثنا يا نعم المغيث، أغث قلوبنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا يا ربنا. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد. نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك، نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام. نسألك أن تغيثنا يا ربنا، أغثها يا ربنا، أغثهم يا ربنا أمنا وإيمانا وصحة وسلاما وعفوا وعافية يا ربنا، وعفوا وعافية يا ربنا، وهدى وتقى وعفاف وغنى، وتقى وعفاف وغنى يا ربنا يا غني يا مغني. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. اللهم أغثنا يا ربنا أغثنا يا مولانا عفوا وعافية أغثنا يا مولانا صحة وسلامة أغثنا يا ربنا أمنا وإيمانا يا ربنا حفظا منك وعصمة حفظا منك وعصمة أغثنا يا ربنا توفيقا وفهما توفيقا وفهما أغثنا يا ربنا تقى أغثنا يا ربنا هدى أغثنا يا ربنا عفاف أغثنا يا ربنا غنى. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد أغثنا يا ربنا حبا لكتابك العظيم ولسنة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد نسألك بعزتك التي لا ترام نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تغيثها يا ربنا أن تغيثنا يا ربنا أغثنا يا ودود يا ربنا أغثنا ودك يا مولانا أغثنا حبك يا مولانا أغثنا توفيقك يا ربنا أغثنا يا ربنا اليسر يا ربنا والبركة يا ربنا والنفع يا ربنا والبسط يا ربنا أغثنا اللطف منك يا لطيف. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم أغثنا يا نعم المغيث صحة وعافية توفيقا ويسرا وبركة وبركة ونفع أغثنا نفعا يا نافع أغثنا بسطا منك يا باسط أغثنا يا نعم المغيث أغثنا إجابة للدعاء يا ربنا أغثنا يا نعم المغيث. اللهم أغثها يا ربنا اللهم أغثها يا ربنا اللهم أغثها يا ربنا اللهم أغثها يا ربنا اللهم أغثها يا ربنا اللهم أغثها يا ربنا اللهم أغثها يا ربنا عفوا وعافية عفوا من سحرها عفوا من سحرها عفوا عافية من سحرها، عافية من سحرها، عفوا لنا أجمعين يا ربنا وعافية. اللهم اجعل لها يا ربنا، أغثها يا ربنا يا ودود، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، أغثها يا ربنا عافية، عافية من سحرها، عافية من سحرها، أغثها يا ربنا عافية، عافية من سحرها، عافية من سحرها، عافية من سحرها، يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، أغثها يا ربنا عافية، أغثها يا ربنا عافية، يا ربنا وشفاء، يا ربنا من سحر كان، يا ربنا من سحرها، من سحرها، من سحرها، من سحر إنس وجان، من سحر مأكول، من سحر مشروب، من سحر كان، من سحر قوي، من سحر عظيم، أغثها يا ربنا، يا ربنا أغثها، يا ربنا يا ربنا أنا أغثها يا ربنا عافية، عافية من السحر، عافية من السحر، عافية من السحر، من السحر المأكول، من السحر المشروب، من السحر المدفون، يا ربنا والمرشوش، يا ربنا والمنثور، يا ربنا والمذرور، عافها يا ربنا، عافها يا ربنا، أغثها عافية، أغثها شفاء، شفاء يا ربنا في هذا الوقت، يا ربنا في هذه الحزة، يا ربنا في هذا الوقت، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، أغثها يا ربنا، أغثها يا ربنا عافية، عافية وشفاء، يا ربنا وبرأة تامة، يا ربنا وبرأة تامة، يا ربنا وبرأة تامة، يا ربنا وعافية، يا ربنا وشفاء، يا ربنا من السحر، من سحر مأكول، من سحر مشروب، من سحر مدفون، من سحر مرشوش، من سحر منثور ومذرور. أغثها يا ربنا، أغثها يا ربنا، أغثها يا ربنا، أغثها يا ربنا، يا ربنا بعافية، بعافية، بعافية عاجلة، يا ربنا من سحر إنس وجان، من سحر إنس وجان، من سحر إنس وجان، من سحر إنس وجان، ومن الأحساد، ومن الأحساد، ومن الأحساد، ومن الموكلين عليها، ومن العيون، ومن العيون وشياطينها، ومن العيون، ومن العيون، ومن شياطينها، ومن الأنفس الخبيثة، ومن الأنفس اللئيمة، ومن الأنفس الظالمة، ومن الأنفس الجبارة العنيدة. يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، أغثها يا ربنا، أغثها يا ربنا وذويها، أغثها يا ربنا وذويها، أغثهم يا ربنا، أغث الوالد والولد، أغث يا ربنا أمتك، أغث يا ربنا عبدك، أغثنا يا ربنا أجمعين، أغثنا يا ربنا أجمعين، عفوا وعافية يا ربنا، عفوا وعافية يا ربنا. الله أكبر. بسم الله، بسم الله. يا ودود يا ودود، أغثها يا ربنا أغثها، أغثها يا ربنا أغثها، أغثها يا ربنا أغثها، حفظا منك يا خير الحافظين، فالله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين. يا ودود يا ودود، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، أغثها يا ربنا أغثها، أغثها يا ربنا أغثها، وأغثنا أجمعين يا ربنا، العفو والعافية يا ربنا، والصحة، والصحة يا ربنا، والصحة والعافية، والصحة والأمن يا ربنا، والصحة يا ربنا والأمن، يا ربنا يا ربنا، والصحة والسلامة، والصحة والسلامة، يا ربنا أغثها يا ربنا، وأغثنا أجمعين، حفظا منك يا خير الحافظين، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، أغثها يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، بالعافية، بالعافية، بالعافية، بالعافية، بالعافية، بالعافية، بالعافية، بالشفاء، بالشفاء، بالبرؤ التام، بالبرؤ التام، يا ربنا، من سحر، من سحر في جسدها، في جسدها تغلغل، في جسدها تغلغل، يا ربنا يا ربنا، أغثها يا ربنا، أغثها يا ربنا، أغثها يا ربنا من هذا السحر، أغثها يا ربنا من هذا السحر يا ربنا، بعافية منه، بعافية منه، يا ربنا يا ربنا، أغثها يا ربنا من هذا السحر، بعافية منه، بشفاء منه، ببرء منه يا ربنا، يا ربنا على الزواج، يا ربنا على الزواج، ولأجل الطلاق، ولأجل الطلاق، ولأجل الطلاق، ولأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أغثها يا ربنا بعافية، أغثها يا ربنا بشفاء من هذا السحر العظيم، من هذا السحر العظيم، من هذا السحر العظيم، من هذا السحر العظيم. على الربط على الربط، على الحبس على الحبس، على الربط على الربط، على الحبس على الحبس، وعلى الآلام والأوجاع والأسقام، وعلى الفشل وعلى الفشل وعلى الفشل، وعلى الفقر وعلى الفقر وعلى الفقر، وعلى الضر وعلى الضر وعلى الضر وعلى الضر، وعلى المكر وعلى المكر وعلى المكر، وعلى الكيد وعلى الكيد وعلى الكيد، وعلى غلبة وعلى غلبة وعلى غلبة عليها. بسم الله بسم الله. يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. نسألك بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا ربنا. اللهم أغثنا اللهم أغثها يا ربنا يا ربنا يا ربنا بعافية، بعافية من هذا السحر، من هذا السحر العظيم الأسود الأسود الأسود. يا ربنا عافية من هذا السحر العظيم الأزرق الأزرق الأزرق. يا ربنا عافية، عافية من هذا السحر العظيم الأحمر الأحمر الأحمر. يا ربنا عافية، عافية يا ربنا أغثها يا ربنا بعافية يا ربنا من هذا السحر الأبيض الأبيض الأبيض. يا ربنا مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا مشموما ومنثورا ومذرورا. يا ربنا وعلى جسدها يا ربنا وفي جسدها يا ربنا وعلى عقلها يا ربنا وعلى عقلها يا ربنا وعلى إدراكها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ما كان على الزواج، ما كان على الهوى والعشق، ما كان على الهوى والعشق، ما كان على الهوى والعشق، وما كان على عدم التوفيق، وما كان على الطلاق على الطلاق على الطلاق، وعلى الشقاق وعلى الشقاق، وعلى عدم الوفاق على عدم الوفاق، وعلى عدم التوفيق، وعلى عدم التوفيق، وعلى عدم التوفيق، مع الأزواج مع الأزواج، مع الزوج مع الزوجة، مع الزوج مع الزوجة، وعلى عدم الإنجاب، وعلى عدم الإنجاب، وعلى عدم الإنجاب، وعلى عدم الإنجاب، وعلى عدم إنجاب الذكور، وعلى عدم إنجاب الذكور. اللهم يا ربنا أغثها وأغثنا أجمعين يا ربنا العفو والعافية، أغثها يا ربنا عافية عافية عافية من هذه الأسحار، من هذه الأسحار على على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب على الصليب، وعلى نجمة الشيطان وعلى نجمة الشيطان، ومن اليهود والنصارى ومن اليهود والنصارى ومن اليهود والنصارى ومن اليهود والنصارى، ومن عباد الشيطان ومن عباد الشيطان ومن عباد النار ومن عباد النار ومن عباد النار. اللهم اطر يا ربنا أغثها يا ربنا أغثها يا ربنا أغثها يا ربنا بعافية بعافية من كل سحر، من سحر على التراب، من سحر على الماء، من سحر على النار، من سحر على الهواء. أغثها يا ربنا من سحر، من سحر عظيم، من سحر حسد حسد حسد حسد وحقد وحقد وحقد وظلم وظلم وظلم وانتقام وانتقام وانتقام وانتقام، ومسحرها ومعشق ومسحرها ومعشق ومسحرها ومعشق ومسحرها ومعشق. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أغثها يا ربنا أغثها يا ربنا عفوا وعافية، أغثها يا ربنا عفوا عفوا وعافية عفوا وعافية عفوا وعافية، أغثها يا ربنا عفوا عفوا وعافية عفوا وعافية عفوا وعافية عفوا وعافية، أغثها وأغثنا أجمعين يا ربنا عفوا وعافية. اللهم أغثها يا ربنا اللهم أغثها يا ربنا اللهم أغثها يا ربنا اللهم أغثها يا ربنا عافية عافية عافية من العيون من العيون من العيون من العيون، أغثها يا ربنا عافية من العيون عافية من العيون، بإخراجها يا ربنا بإخراجها يا ربنا بإخراجها يا ربنا عافيها يا ربنا عافيها يا ربنا بإخراج العيون. يا ربنا يا ربنا أغثها يا ربنا بالعافية أغثها يا ربنا بعافية يا ربنا، وبشفاء لا يغادر سقما وبشفاء لا يغادر سقما. يا ربنا لراسها يا ربنا للجمال والبهاء والنظارة والشياكة والشياكة والأناقة، ولحسن جسم وقامة. يا ربنا يا ربنا عافيها عافيها من حسد وعيون. يا ربنا أغثها يا ربنا يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. نسألك بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك. اللهم أغثنا أجمعين وأغثها يا ربنا اللهم أغثها وأغثنا يا ربنا هدى وتقى وعفاف وغنى. وتوفيقا ويسرا وبركة يا ربنا ورفعة وبسطا يا ربنا ونفعا يا ربنا ورضا منك علينا وجودا منك يا ربنا وكرما يا ربنا وتوفيقا دائما يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أغثها يا ربنا أغثها يا ربنا أغثها يا ربنا بعافية وشفاء وبرء تام يا ربنا وبرء وبرء تام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ولنا أجمعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا. من آثار الحسد حسد وعيون قديمة قديمة قديمة في الجسد قديمة قديمة في الجسد قديمة في الرأس في الرأس في الظهر في الظهر في القلب وفي الصدر وعلى الخوف خوف خوف خوف خوف وعلى الخوف والرهبة وعلى الخوف والرهبة وعلى الآلام والأوجاع وعلى الآلام والأوجاع وعلى الضر وعلى الشر وعلى الضر وعلى الشر يا ربنا يا ربنا أغثا وأغثنا أجمعين يا ربنا أغثا وأغثنا أجمعين يا ربنا يا الله يا الله أغثا وأغثنا أجمعين يا ربنا العفو والعافية العفو والعافية والصحة والسلامة والسكينة والسكينة والطمأنينة يا ربنا والأمن والإيمان والأمن والإيمان والأمن والإيمان والأمن والإيمان يا ربنا يا رحيم يا رحمن يا ربنا يا منان يا ربنا يا ربنا اللهم أغثها يا ربنا اللهم أغثها يا ربنا أغث يا ربنا راسها عقلها إدراكها سمعها بصرها نطقها يا ربنا يا ربنا أغث يا ربنا قلبها صدرها يا ربنا أغث يا ربنا قلبها قلبها قلبها قلبها قلبها قلبها قلبها أغث يا ربنا قلبها قلبها قلبها قلبها صدرها صدرها بطنها بطنها بطنها بطنها رحمها رحمها رحمها رحمها أغث يا ربنا عافية أغث يا ربنا قلبها أغث يا ربنا صدرها أغث يا ربنا بطنها أغث يا ربنا بطنها بطنها بطنها بطنها بطنها أغث يا ربنا رحمها أغث يا ربنا رحمها أغث يا ربنا رحمها أغث يا ربنا قفاها وظهرها قفاها وظهرها أغث يا ربنا قفاها قفاها وظهرها قفاها وظهرها ودمها ودمها ودمها ودمها وعظامها ودمها وعظامها ومفاصلها ويديها ورجليها وشعرها وظهورها وجلدها وجلدها يا ربنا يا ربنا أغثها يا ربنا عافية أغثها يا ربنا عافية يا ربنا يا ربنا وأبطل الأسحار والأحساد وآثار العيون والأنفس والعقد اللهم احللها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد أسألك بعزتك التي لا ترى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا ربنا في هذه الساعة أجمعين أجمعين أجمعين العفو والعافية والصحة والسلامة والسكينة والطمأنينة يا ربنا والتوفيق والرشد والرشاد يا ربنا والصلاح والفلاح والنجاح يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم يا ربنا أغثها أغثها يا ربنا عافية يا ربنا وشفاء أغثها برأن تاما يا ربنا مما تعرضت له مما تعرضت له مما تعرضت له مما تعرض أهلها له مما تعرض أهلها له يا ربنا من الأسحار من الأسحار من الأسحار من الأسحار العظيمة والقوية والشديدة من أسحار مشتركة مشتركة ومقترنة مشتركة ومقترنة بينها وبين أمها بينها وبين أمها عليها وعلى أمها بينها وبين أبيها بينها وبين أبيها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أغثها يا ربنا أغثها يا ربنا أغثها يا ربنا أغثها يا ربنا أغثها يا ربنا أغثها يا ربنا أغثها يا ربنا عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد أسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا ربنا يا ربنا أغثها يا ربنا وأغث أمها وأباها أغثها يا ربنا وأغث يا ربنا ذويها يا ربنا يا ربنا ومن اشترك معها في سحر ومن اشترك معها في حسد في حسد في حسد وعيون وعقد ومسوس وأنفس يا ربنا اللهم أغثها يا ربنا يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد اللهم أغثها يا ربنا اللهم أغثها يا ربنا اللهم أغثها يا ربنا اللهم أغثها يا ربنا بنصر عظيم بنصر عظيم على من ظلمها على من سكنها على من بغى عليها على من تجبر على من تفرعن عليها يا الله يا الله يا ربنا أغثها نصرع أغثها نصرع وأخرج الظالمين وأخرج الظالمين أخرجهم يا ربنا من جسدها وأخرج الأنفس الخبيثة أخرج يا ربنا العقاد وأخرج يا ربنا العقاد أخرج يا ربنا العقاد يا الله يا عظيم أخرج الأسحار كلها والأحساد كلها وآثار العيون يا ربنا والمسوس يا ربنا والأنفس يا ربنا والعقاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد اللهم يا ربنا عفوا وعافية يا ربنا اللهم عافية يا ربنا اللهم أغثا يا ربنا عافية اللهم أغثا عافية يا ربنا يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد نسألك يا ربنا بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك اللهم أغثها اللهم أغثها صحة وعافية وأمنا وأمانا وسكينة وطمأنينة يا ربنا أغثها يا ربنا اللهم أغثها يا ربنا في هذه الساعة اللهم أغثها يا ربنا وزويها أغثها يا ربنا وأباها وأمها اللهم أغثها يا ربنا اللهم أغثها يا ربنا اللهم أغثها يا ربنا اللهم أغثها يا ربنا اللهم أغثها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أغثها يا ربنا اللهم أغثها يا ربنا وأخرج الأسحار وأخرج الأسحار كلها والأحساد كلها وآثار العيون اللهم أخرجها اللهم أغثها يا ربنا بسم الله أخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله أغثها يا ربنا أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها قيئة غائطة بولا أخرجها مع دورتها الشهرية أخرجها يا ربنا تعرقا أخرجها يا ربنا أخرجها من مسام جلدها أخرجها يا ربنا من منابت شعرها أخرجها مع نفسها أخرجها مع المخاطر أخرجها يا ربنا أخرجها اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرج البلاء اللهم أخرج البلاء بخر يا ربنا الأسحار بخر يا ربنا الأحساد والعيون يا ربنا والأسحار يا ربنا يا مبخر البحار بسم الله بسم الله يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد اللهم أغثها اللهم أغثها اللهم أغثها اللهم أغثها اللهم أغثها اللهم أغثها بسم الله بسم الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اللهم أغثنا يا نعم المغيث يا الله يا قادرا يا مقتدرا يا قديرا الآن يا ربنا الآن الآن تشفي وتكفي وتهدي يا ربنا وتؤوي الآن يا ربنا تنصر الآن يا ربنا تنصر الآن يا ربنا تنصر تنصر المظلومة على من ظلمها والمقهورة على من قهرها تنصر المغصوبة على من غصبها تنصر المحسودة على من حسدها تنصر المنفوسة على من أصابها بنفس خبيثة لئيمة ظالمة ظالمة ظالمة ماحقة ماحقة ساحقة يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد أسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا ربنا يا ربنا في هذه الساعة غوثا غيثا في هذه الساعة يا ربنا تغيث أمتك يا ربنا تغيث أمتك يا ربنا اللهم أغثها وذويها اللهم أغثها وذويها اللهم أغثها يا ربنا بسم الله الآن ينفض الجسد فيخرج فيخرج فيخرج الحسد فتخرج الأسحار والعيون والحسد بسم الله بسم الله بسم الله فك المرابط يا ربنا كلها وحل يا ربنا كل العقد بسم الله بسم الله وأخرج يا ربنا الأنفس الرديئة الأنفس الخبيثة الأنفس اللئيمة اللهم أخرجها في جسدها في جسدها من زمان في جسدها منذ وقت طويل الطويل في جسدها. اللهم اخرج العيون والأحساد والأنفس في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس، وأثرت على الحظ والنصيب، وأثرت على الرزق، وأثرت على البركة، وأثرت على على على على الزوج وعلى الزواج، أثرت أثرت على الذرية. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا هذه الآثار، آثار الأسحار والأحساب والعيون والمسوس والأنفس والعقد يا ربنا يا ربنا، يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد. نسألك بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك. اللهم أغثى في هذه الساعة، أغثها يا ربنا ووالديها، أغثها يا ربنا وأهلها، أغثها يا ربنا، أغثها يا ربنا. اللهم أغثها وذويها، اللهم أغثها يا ربنا، اللهم أغثها يا ربنا. اللهم اجعل لها توفيقا، اللهم اجعل لها سدادا، اللهم اجعل لها رشادا، اللهم اجعل لها يا ربنا، اجعل لها يا ربنا دعوة مجابة. اللهم أجب دعواتها، اللهم أغنها، اللهم أغنها يا ربنا، اللهم غنى لها، اللهم سترا لها، اللهم حفظا لها، اللهم بركة لها، اللهم عافية لها، اللهم سؤددا لها، اللهم رفعة لها، اللهم بسطا لها يا ربنا، اللهم نفعا لها، اللهم لطفا لها ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله، يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد. أسألك بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك. اللهم أغثها وأغثنا يا ربنا العفو والعافية والسكينة والطمأنينة والصحة والسلامة وإيمانا كاملا ويقينا صادقا يا ربنا، ورفعة يا ربنا، وبسطا يا ربنا، وهدى يا ربنا، وتقى يا ربنا، وعفاف يا ربنا، وغنى يا ربنا، وسترا يا ربنا، وبركة يا ربنا، وتوفيقا يا ربنا، ويسرا يا ربنا يا ربنا. إذ تستغيثون ربكم إذ تستغيثون ربكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. نسألك يا ربنا بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا ربنا. اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كرابنا يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا. أغثنا يا ربنا عفوا الآن وعافية يا ربنا، وغنى يا ربنا يا ربنا، وسدادا يا ربنا، ورفعة وبسطا. أغثنا يا ربنا وأغثها يا ربنا يا ربنا، نصرا نصرا نصرا على العدو، نصرا على من سحر، نصرا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وجبرا للقلوب المنكسرة يا ربنا يا جابر المنكسرين. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا، أغثها وأغثنا يا ربنا، جبرا للقلوب المكسورة، جبرا للقلوب المكسورة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أغثها وأغثنا أجمعين يا ربنا، جبرا جبرا للقلوب، جبرا للقلوب المكسورة يا ربنا يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. نسألك يا ربنا بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثها، اللهم أغثها، اللهم أغثها، اللهم أغثها يا ربنا، اللهم أغثها يا ربنا عفوا وعافية وصحة وسلامة وسكينة وطمأنينة يا ربنا. اللهم أغثها وأغثنا أجمعين يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ربنا، يا ربنا والتوفيق والسداد والرفعة يا ربنا والبسط والنفع يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أغثها يا ربنا إحلال العقدها، أغثها يا ربنا، أغثها يا ربنا، أغثها يا ربنا، أغثها يا ربنا، أحل يا ربنا عقدها، أحل يا ربنا عقدها، أحل يا ربنا عقد الأسحار، الأسحار، الأسحار، الأسحار، أحل يا ربنا عقد الأسحار في الجسد، خارج الجسد، في جسدها، وخارج الجسد، في جسدها، في جسدها، في جسدها وخارج الجسد. فك المربوطة، فك المربوطة، فك المربوطة، فك المربوطة، فك المربوطة، فك المربوطة، روح المعقدة، روح المعقدة، فك المربوطة، فك المربوطة، فك المربوطة، روح يا ربنا المعقدة، روح يا ربنا المعقدة، روح يا ربنا المعقدة، فك المربوطة، فك المربوطة، فك المربوطة، روح يا ربنا المعقدة، فك المربوطة، فك المربوطة، فك المربوطة، روح يا ربنا المعقدة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، نور على نور. بسم الله بسم الله. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فاستجاب لكم، فاستجاب لكم، فاستجاب لكم. أغثها يا ربنا، أغثها يا ربنا، أغثها يا ربنا، أغثها يا ربنا، إحلال لعقدها يا ربنا، يا ربنا احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. اخرج يا ربنا ساكنها، اخرج يا ربنا من سكنها، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم أذلة، أذلة، أخرجهم يا ربنا. قد قتلت فيهم، قد قتلت فيهم يا الله، يا الله، لا تجعل لهم عليها سلطانا، لا تجعل لهم عليها طريقا ولا نصيرا ولا ظهيرا ولا معينا يا ربنا، يا ربنا. أغثها يا ربنا، أغثها يا ربنا، أغثها يا ربنا، أغثها يا ربنا يا ربنا، بنصر عظيم، بنصر مؤزر يا ربنا. أغثها يا ربنا بالملائكة، بالملائكة، بالملائكة، أغثها وأغثنا أجمعين بالملائكة، بالملائكة. بسم الله، ونزل الملائكة تنزيلا. بسم الله بسم الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أغثها يا نعم المغيث. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أغثها يا ربنا، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد. أسألك بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك. اللهم أغثها يا ربنا، اللهم أغثها يا ربنا، اللهم أغثها يا ربنا، وأخرج يا ربنا ما فيها، أخرج يا ربنا ما فيها من العقد، من العقد، من العقد والمرابط، ومن عدتهم وعتادهم وقواعدهم يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، مما أفسدوا الجسد، ومما أرهقوا الجسد، ومما على الخمول والكسل، ومما على الآلام والأوجاع والأورام. اللهم يا ربنا، اللهم احل يا ربنا ذي العقد، اللهم أغثها يا ربنا، أغثها يا ربنا، وأخرج الظالمين، اللهم أخرجهم يا ربنا، أخرج يا ربنا الفاسقين، أخرج يا ربنا الملحدين، أخرج يا ربنا عبدة الشيطان، أخرج يا ربنا عباد الصليب، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا اليهود والنصارى والمجوس والمجوس والمجوس والهندوس، اللهم أخرجهم من جسدها، اللهم أخرجهم يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. بسم الله بسم الله. أغثها يا نعم المغيث. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فاستجاب لكم، فاستجاب لكم يا الله يا نعم المغيث. اللهم أغثها يا ربنا، اللهم أغثها يا ربنا، اللهم أغثها يا ربنا، اللهم احل عقدها، اللهم احل عقدها، اللهم فك مرابطها، اللهم فك مرابطها، ما هو مربوط فكه يا ربنا، في قلبها، في صدرها، في بطنها ورحمها، وفي قفاها، وفي ظهرها، وفي العمود الفقري، وفي العمود الفقري، وفي العمود الفقري، وبين وبين الكتفين، وبين الكتفين، وتحت روح الكتف، وتحت روح الكتف، وفي القفا، وفي القفا، في الأخذعين، في الأخذعين، في الأخذعين، في الرقبة، في الرقبة، يا ربنا وفي الكاهل وفي الكاهل وفي الكاهل. بسم الله بسم الله احلي يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا اغيثها اغيثها يا ربنا اغيثها يا ربنا اغيثها يا ربنا فك المرابط فك المرابط واحلال العقد واحلال العقد وابطال السحر وابطال الاسحار وابطال الاسحار من انس وجان وابطال الاسحار اغيثها يا ربنا اغيثها اغيثها بابطال الاسحار يا ربنا يا ربنا وخروج العيون وخروج العيون وخروج العيون وخروج العيون وخروج العيون يا ربنا وإبطال الأحساد يا ربنا وخروج الأحساد وخروج الحسد الحسد الحسد ومن عليه ومن عليه ومن عليه ومن عليه. بسم الله يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد أسألك بعزتك التي لا ترام وبنورك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان عرشك يا ربنا أغثها اللهم أغثها اللهم أغثنا أجمعين اللهم أغثها يا ربنا اللهم أغثنا يا ربنا اللهم أغثها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون. أغثها يا ربنا أغثها يا ربنا أغثها يا ربنا بقتل عاشق في جسدها بقتل عاشق في جسدها ظلمها وقهرها وغلبها أغثها يا ربنا أغثها يا ربنا أغثها يا ربنا بالتوفيق يا ربنا والسداد يا ربنا والنصر والنصر على عاشق عاشق في جسدها على عاشق في جسدها أغثها يا ربنا بقتله بقتله بقتله وزحله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واجتثاث أثره يا ربنا يا ربنا واقتلاع أصوله يا الله يا الله يا الله يا الله. سكن رأسها سكن جمالها سكن بهاءها سكن سكن قلبها وصدرها سكن بطنها ورحمها سكن قلبها وصدرها سكن بطنها ورحمها. اللهم أغثها اللهم أغثها اللهم أغثها بالنصر على العاشق بالنصر والغلبة على العاشق بالنصر بالنصر والغلبة على العاشق العاشق الخسيس الدني الظالم. اللهم عليك به يهودية نصرانية مجوسية كافرة ملحدة اللهم عليك به ساحرة ساحرة ساحرة اللهم عليك به اللهم عليك به ساخرة ساخرة اللهم عليك به حاسدة حاسدة حاسدة اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به. أغثها يا ربنا بنصر عليه اللهم أغثها يا ربنا بنصر عليه يا الله وغلبة عليه وغلبة عليه. الله أكبر الله أكبر اللهم أغثها يا ربنا اللهم أغثها يا ربنا بجنودك من سمائك وأرضك بجنودك من سمائك وأرضك. بسم الله بسم الله يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد. أسألك بعزتك التي لا ترى أسألك بعزتك التي لا ترى وبملكك الذي لا يضار وبنورك الذي ملا أركان عرشك اللهم أغثها اللهم أغثها اللهم أغثها وأغثنا أجمعين عفوا وعافية وسترا وسترا وفتحا ونصرا وبركة ويسرا وخيرا وإحسانا وكرما وسقى وعفاف وغنى وعفاف وغنى. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى أمرها يا ربنا تولى أمرها وأمورنا أجمعين يا ربنا. بسم الله والله هو الولي والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بسم الله بسم الله بسم الله يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان عرشك اللهم أغثها اللهم أغثها اللهم أغثها يا ربنا اللهم أغثها اللهم أغثها اللهم أغثها اللهم أغثها. وأطل يا ربنا أسحارها على الزواج أن لا يكون على الطلاق أن يكون يا ربنا يا ربنا وعلى العذاب وعلى العذاب المهين وعلى العذاب المقيم وعلى العذاب الأليم وعلى العذاب العظيم وعلى عدم التوفيق وعلى عدم التوفيق وعلى الفشل وعلى الفشل وعلى الفشل وعلى عدم التوفيق وعلى الأمراض وعلى الأمراض وعلى الأدواء وعلى الأسقام اللهم أطلها اللهم يا ربنا أغثها يا ربنا في إبطالها يا ربنا وبخروجها يا ربنا من جسدها وبخروج ما أثر على الروح على الروح وعلى النفسية على النفسية على النفسية اللهم أخرج يا ربنا، اللهم يا ربنا أغثى يا ربنا، يخرج ما على النفسية، ما على النفسية، ما على النفسية، ما على النفسية، ما على النفسية، ما على النفسية، ما على النفسية، ما على النفسية، ما على النفسية، ما على النفسية، وما على الضغط، وما على الضغط، وما على الضغط، وما على السكر، وما على الأورام، وما على الأوجاع، وما على الضر، وما على الشر، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، الله أكبر. الله أكبر. أغثها يا ربنا، أغثها يا ربنا، أغثها يا ربنا، أغثها يا ربنا، بتوفيق، بتوفيق، بعفو وعافية، بتوفيق، أغثها يا ربنا، أغثها يا ربنا، أغثها يا ربنا، أغثها يا ربنا بالتوفيق، أغثها يا ربنا، أغثها يا ربنا، أغثها يا ربنا، أغثها يا ربنا بالغنى، بالغنى، بالغنى، أغثها وأغثنا أجمعين يا ربنا بالغنى، بالغنى والفتح، والفتح، والفتح، والخير، والخير، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، أغثها يا ربنا بالنصر، بالنصر على الظالم، على الظالم، على الساحر، على الساحر، سرق المال، سرق الأدوات، سرق المال، يجدد السحر، يجدد الحسد، يشد العقد، اللهم انصرها يا ربنا عليه، اللهم انصرها عليه، إنسان وجنة، إنسان وجنة، إنسان وجنة، اللهم انصرها عليه، اللهم أغثها يا ربنا بالنصر، بالنصر، بالنصر، بالنصر، عليه، عليه وعلى من أرسله، يا الله، يا الله، يا الله، تولى أمرها، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اللهم أغثها يا ربنا، اللهم أغثها يا ربنا بالنصر، بالنصر على من قتل الأجنة، على من قتل الأجنة، وعلى من كان على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، وعلى الظلم، وعلى القتل، وعلى القتل، وعلى الظلم، وعلى البغي، وعلى الأفقاء، وعلى الأورام، ويمص الدم، ويمص الدم، اللهم أغثها بالنصر عليه، يمص الدم، يمص الدم، يمص الدم، وينخر العظم، وينخر العظم، ويسقط الشعر، ويسقط الشعر، ويسقط الشعر، ويشوه الجلد، ويشوه الجلد، ويشوه الجلد، ويقبح الجمال، ويقبح الجمال، ويقبح الجمال، وينفخ الجسد، وينفخ الجسد، وينفخ الجسد، ويهدر الجسد، ويهدر الجسد، ويضر، ويضر، اللهم يا ربنا أغثها يا ربنا، أغثها يا ربنا، أغثها يا ربنا بالنصر على على على صاحب الشر، على ذي الشر، على ذي الشر، وعلى الماكر، وعلى الكائد، وعلى الظالم، اللهم يا ربنا أغثها، أغثها يا ربنا بالنصر عليه، بالنصر عليه، يا الله، يا الله، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، اللهم أغثها يا ربنا في إبطال السحر العظيم، على التعطيل، على التعطيل، وعلى التفريق، وعلى الأمراض، وعلى الخيالات، خيالات، وعلى الخيالات، وعلى الأوهام والوسوسة، والوسوسة، وعلى الضر، وعلى الأمراض، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار كلها، على القتل، اللهم أغثها يا ربنا، اللهم أغثها يا ربنا بإبطال، بإبطال أسحار القتل، القتل، القتل، والانتحار، والعذاب، النكال، وما يضر، وما هو على الشر يا ربنا، وما هو من المكر، وما هو من المكر والكيد، ومن الغدر، من الغدر والغيرة، من الغيرة والغدر، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اللهم أغثامتك يا ربنا، يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، أسألك بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي لا يضام، وبنونك الذي ملأ أركان عرشك، اللهم أغثها، اللهم أغثها، اللهم أغثها، اللهم أغثها، اللهم أغثها يا ربنا بالصحة والعافية، لا حول ولا قوة أجمعين يا ربنا، من أعلى رأسها إلى خلص قدميها، بسم الله يا ربنا، يا ربنا أغثها يا ربنا، أغثها يا ربنا بسكينة وطمأنينة، وأغثنا أجمعين يا ربنا بها، يا الله أغثها يا ربنا، وأغثنا أجمعين بالعفو والعافية والستر والصلاح والفلاح والنجاح يا رب العالمين، يا الله هو التوفيق، يا الله، يا الله، يا الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، أغثها يا ربنا، أغثها وأغثنا أجمعين يا ربنا، دينا قويما، دينا قويما، دينا قويما، دينا قويما، خلقا حسنا، خلقا حسنا، خلقا حسنا، صلاة خاشعة، صلاة خاشعة، صلاة خاشعة يا ربنا وخوفا منك يا ربنا وتوكلا عليك يا الله ورغبة إليك يا الله يا الله وركوعا وسجودا يا ربنا يا ربنا وفتحا يا ربنا وفرجا يا ربنا وفرحا يا الله وفتحا وفرحا وفرجا يا الله يا ربنا يا يا ربنا يا ربنا أغثها وأغثنا أجمعين. العفو والعافية، العفو والعافية، يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد. نسألك بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملا أركان عرشك. اللهم أغثها، اللهم أغثنا، اللهم أغثها، اللهم أغثها، اللهم أغثهم، اللهم أغثنا يا ربنا، اللهم أغثنا يا ربنا، اللهم أغثها يا ربنا، اللهم أغثها، اللهم أغثها، اللهم أغثها، اللهم أغثها، اللهم أغثنا توفيقا، توفيقا باهرا وثراء عظيما يا ربنا يا ربنا، وخيرا كثيرا يا ربنا، وعافية يا ربنا، وعفوا يا ربنا، وفرجا قريبا يا ربنا، وفتحا قريبا يا ربنا، وفرحا بنصرك يا ربنا. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يا ربنا يا ربنا. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد. نسألك بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم يا ربنا. اللهم أغثها، اللهم أغثنا، اللهم أغثها، اللهم أغثنا يا ربنا، غوثا عظيما، غوثا عظيما، غوثا عظيما، عفوا وعافية، سكينة وطمانينة يا ربنا يا ربنا، وتوفيقا يا ربنا، وسدادا يا ربنا، وفلاحا يا ربنا، ورشدا ورشادا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وإبطال للأسحار ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت، ما على الهوى والعشق، ما على الظلم والانتقام، ما على الهوى والعشق، ما على الظلم والانتقام، ما على الظلم والانتقام، ما على ما على ما على الظلم والانتقام، ما على الحبس، ما على القهر، ما على الغدر والغيرة، ما على الغدر والغيرة يا ربنا، ما على الحسد والحقد، ما على الحسد والحقد. اللهم يا ربنا أطلها كلها يا ربنا يا ربنا، أغثها يا ربنا بإبطالها، وإبطال الحسد، وإبطال الحسد، وإبطال الحسد، وإبطال الحسد والعيون، وإبطال الحسد والعيون يا الله، على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، وعلى ما أتيت يا ربنا، وعلى جسم جميل، وعلى وعلى قامة طيبة جميلة تبارك الله، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وعلى وعلى ما أتيت، وعلى حسن لون الجلد، وعلى الشعر، وعلى الشعر، وعلى الذكاء والعبقرية، وعلى وعلى الفهم وعلى العلم، وعلى العلم وعلى الفهم، وعلى دين قوي، وعلى خلق حسن، وعلى وعلى خلق حسن. اللهم يا ربنا، اللهم أغثها يا ربنا، اللهم أغثها يا ربنا، بإبطال الأحساد كلها كلها كلها كلها، وإبطال العيون، العيون، العيون، العيون، العيون المستقرة، المستقرة المربوطة يا ربنا، فكها يا ربنا، احللها، خرجي عين، خرجي عين، خرجي عين بأمر الله، خرجي يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أغثها وأغثنا أجمعين بالعفو والعافية والسكينة والطمانينة يا ربنا، والهدى والتقى والعفاف والغنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا، والأمن والأمان والأمن والأمان والأمن والأمان يا ربنا يا ربنا، أغثها وأغثنا أجمعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بخلق حسن ودين قويم يا ربنا يا ربنا، وتوفيق دائم يا ربنا يا ربنا، وحفظ يا ربنا منك لنا، وعصمة وعصمة، والله يعصمك من الناس يا ربنا يا ربنا، أغثها وأغثنا أجمعين يا الله، بالحكمة بالحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يا ربنا يا ربنا، أغثها وأغثنا أجمعين يا ربنا، يا الله يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد. نسألك بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثها، اللهم أغثهم، اللهم أغثها، اللهم أغثه، اللهم أغثهن، اللهم أغثهم، اللهم أغثنا أجمعين يا ربنا، البر والتقوى ومن العمل ما ترضى يا ربنا يا ربنا، والتوفيق يا ربنا، والزواج الطيب يا ربنا، والزوجة الطيبة يا ربنا، والذرية الطيبة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، والثراء والغنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، والتوفيق الدائم يا الله يا الله، الرفعة يا ربنا، والبسط يا ربنا، والنفع يا ربنا.

من الجنة والناس. صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويعافيك. اللهم عافها واشفها هي واهلها وذويها يا ربنا. اللهم ارفع بلاءها وضرها. اللهم اغثها يا ربنا, أغثها وأغثنا أجمعين يا ربنا. الأمن والإيمان والصحة والسلامة والسكينة والطمأنينة يا ربنا, والعفاف والتقى والغنى يا ربنا, والهدى. اللهم أغثها وأغثنا أجمعين يا ربنا. البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم أغثها وأغثنا يا ربنا. العفو والعافية دائما وأبدا يا ربنا, في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا. اللهم حصنها وأهلها, حصنا أجمعين حسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.